المخرجين الزكوات، المتفضلين بالبر والصلات، المتفضلين بالبر والصلات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والآنات، شرع في ذكر أكلة الربا. الآية التي قبلها مدح الله عز وجل فيها الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. ابن كثير يقول: لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات، المخرجين الزكوات، المتفضلين بالبر والصلات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والآنات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه. وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. قال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم. قال: وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل ابن حيان نحو ذلك. وحكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومقاتل ابن حيان أنهم قالوا في قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني لا يقومون يوم القيامة. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد والضحاك وابن زيد. وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر ابن أبي مريم عن ضمرة ابن حنيف عن ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة، يعني بزيادة يوم القيامة. وقال ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا ربيعة ابن كلثوم، حدثنا أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب، وقرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال: وذلك حين يقوم من قبره. وفي حديث أبي سعيد في الإسراء كما هو مذكور في سورة سبحان أنه عليه الصلاة والسلام مر ليلة إذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت، فسأل عنهم فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي مطولا. وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا الحسن ابن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم،

وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن به. ومن هذا القبيل قال ابن كثير ومن هذا القبيل وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم ابن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن فحرم التجارة في الخمر. وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي من طرق عن الأعمش به. وهكذا لفظ رواية البخاري عند تفسير هذه الآية فحرم التجارة في الخمر. وفي لفظ له عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. وقد تقدم جملوها يعني أذابوها. وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهما عند لعن المحلل في تفسير قوله حتى تنكح زوجا غيره قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قالوا وما يشهد عليه وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا، فالاعتبار بمعناه لا بصورته، لأن الأعمال بالنيات. وفي الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال ابن كثير وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية كتابا في إبطال التحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى فرحمه الله ورضي عنه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من صاحب السؤال هذا؟ ما كتب زين؟ نعم، إيش تقول؟ تعال أقرأ. تقول حكم إيش؟ حكم الزراعة كيف يعني؟ ما دام قدمت الحكومة خلاص. لا ما هو ربا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أدخل مالي في البنك ولم أشترط عليهم الزيادة ولا نقصان، ولكن هم كل 3 أشهر يزيدون في مالي، فهل هذه الزيادة ربا؟ نعم هذه الزيادة ربا، هذه الزيادة ربا. فعلى كل حال أنت خذها لا تتركها لهم، واجعلها في مرفق عام للمسلمين كمواضي، لكن ليس على سبيل القربة لأنها خبيث والخبيث لا يتقرب به إلى الله، لكن على سبيل التخلص منها كما تتخلص من الوسخ، وأنت لا تتركها لهم حتى لا يتقووا بها. والأساس أن البنك الذي يعني يقبل هذه الودائع بزيادة لا تودع عنده، أودع عند الراجحي، عند يعني من يقبل هذه الودائع أمانة بدون زيادة. ما تجد بنك إسلامي؟ إذا ما تجد بنك إسلامي، أي نعم، البنك عادة يعني يؤتمن، إذا لم تأمن على مالك فأودعه في البنك، والزيادة خذها، وضع الزيادة في مرفق عام للمسلمين. لا، لأن الصدقة لابد أن تكون يعني من الطيب، صدقة قربة، صدقة قربة لله عز وجل، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، على سبيل التخلص منها. اي نعم، جعل كيف؟ ما ادري، هل فهمتم ما يقول؟ الضرائب، ايه الضرائب، لا يكون الضرائب، اعطهم حقهم واسأل الله حقك، لا تخلص بها الضرائب الربويات هذه. أنا أقول تخلص منها كما تتخلص من الوسخ. كيف تتخلص من الوسخ؟ ترميه ولا تلحقه نفسه. نعم، فهذا أيضا لا إذا تخلصت أجر، إذا تخلصت منه ما يحصل عليك إثم، بس يعني تتخلص من الإثم. اللي يتخلص من الإثم يحصل له أجر؟ نعم. لا، ما يحصل أجر. بركة، ما دام تخلصت من الإثم هذا هذا هذا ثوابك. نعم، إذا تخلصت. مثل جمعية إسلامية، كيف جمعية إسلامية؟ تعطيهم ربا، تعطيهم ربا، أي حمامات؟ أنا قلت حمامات، مرافق عامة. اي نعم، لان الطرقات، اي نعم، هو عندك، إيه، اجعله في الطرقات، اجعله في حمامات، مرافق عامة للناس. اي نعم، لكن ليس على سبيل القربة، على سبيل التخلص كما تتخلص من الوسخ. اي نعم، يقول نرى الكثيرين، ايش يحملون؟ كاميرات يصورون بها المصلين وهم ما أدري كيف من المسجد. هذا أنا كم مرة أنبه عليه وأقول إن المسجد ما بني لهذا، والشخص الذي دائما يلتقط هذه الصور يعني في هذه الأماكن يريد، يقول إنه يريد بها الذكرى، لكن الذكرى في القرآن، الذكرى بذكر الله عز وجل، الذكرى بذكر الله عز وجل، صاد والقرآن للذكر، فمن نسي القرآن أضاع ذاكرته، من ترك القرآن أضاع ذاكرته. لكن هذه الصور قد تكون وسيلة إلى محرم، قد تكون وسيلة إلى الشرك، كما كانت وسيلة إلى الشرك في قوم نوح. فإذا كل شيء يعني يكون وسيلة إلى محرم يكون محرم. هذه الكاميرات أو يعني الكاميرات التي تنقل من أجل القنوات التلفزيونية المصلين في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في عرفة أو في المشاعر المقدسة، هذه منبر من منابر الدعوة، تسر المسلمين إذا رأوا إخوانهم كيف يصلون، وتهيجهم أيضا على القدوم إلى هذه المشاعر المقدسة، وتسوء الأعداء وترهبهم. أن المسلمين من محوا ولا زالوا، ولكن لا يزالون يعني فيها، فالعبرة يعني بما تفضي إليه، فتحريم الصور من باب تحريم المقاصد، فإذا كان المقصد هو مقصد سليم ومقصد يعني لا يلحقه إثم فلا بأس به. وثم إن هذه الصور التلفزيونية تأتي وتذهب تمحى، يعني أشبه ما تكون بصورتك في المرآة أو صورتك في الماء، تصلح بها يعني من شعاعتك ثم تذهب. هذه ليست يعني مثل الصورة الدائمة الباقية كل شوي وتفتحها وألبوم وما أدري كيف، ثم تخاطب هذه الصور وتذكرك بأشياء أو تباهي بها الناس، تقول الله أنا ذهبت إلى هذه المشاعر وهذه صور التي التقطتها، حتى يقولون لك يا حاج كل أرهية. أين ما يصلح هذا. من ما الحكم في من قال من امرأته ولا امرأة أجنبية؟ وش عليه من الأجنبية؟ هي عليه كظهر أمه قبل أن يتزوجها، ثم بدا له أن يتزوجها. لما قال الكلام هذا وهو ما يعني ما له مكان، هذا له ما يلزم شيء، تبغى نحرم عليه ولا غيره، لأنه هذه حكمها إذا كانت زوجته. أما إذا لم تكن زوجته، لكن ينهى عن مثل هذا الكلام، هذا عبث، يريد أن يفخر به. أي نعم، أو يريد إرادة، ثم الله يريد إرادة أخرى. لكن حينما قال هذا الكلام هو لا يملك شيئا. يا أخواننا هذا آخر شيء، لحظة، المسافر هل يصلي الرواتب أم لا؟ أفيدونا. المسافر يعني قصرت الصلاة، ولو كانت الرواتب يعني مشروعة لما قصرت الصلاة، مع أن بعض أهل العلم يرى أن إذا المسافر إذا كان يا أخي خلاص بالربا. نعم، عندنا المزارع يعطي محصول للتاجر. أنت بس قطعت علي أقول يعني قاطعتني وقطعت علي الجواب. خل أجاوب عن المسافر. المسافر هل يصلي الرواتب أم لا؟ قلت أنا إذا كان المسافر مثلا يعني في سفينة ومرتاح، فما دام يصلي النوافل فالرواتب من باب أولى. يرى بعض المشايخ أن الرواتب تصلى، مثل الشيخ صالح الحيدان يعني قال رأيته يصلي الرواتب، ويقول أنا أرى أن الرواتب تصلى حتى ولو للمسافر. وبعض أهل العلم لا يرى أن الرواتب يعني إنما قصرت الصلاة، لو كانت الرواتب مشروعة لما قصرت الصلاة، والله أعلم. ما عدا الوتر وركعتي الفجر فهذه ما كان يتركها صلى الله عليه وسلم، لا في حضر ولا في سفر. هذا يختلف، يعني إذا كنت مثلا في مسجد ويصلون تماما تتم، صليت خلف إمام يتم تتم. أي نعم، وتصلي الرواتب. إذا كنت مسافرا السفر القصر سنة والجمع رخصة، فأنت تقصر ما دمت مسافر، تقصر رباعية تباعا للسنة. وعلى كل حال ما عندك وقت حتى تصلي الراتبة لأنك مشغول بالسفر. دعوا يا أخوانا لا تقطعون علينا، خلونا منظمين مسلمين. ما هو أي الربا الله يكفينا شر الربا. المزارع عندنا هي. يعطي محصول للتاجر ولا يتكلم على السيل، والسيل مكلف، يقول له عندما يحتاج المال آتيك يتحاسب على سير السوق في ذلك اليوم الذي يحتاج إليه، والسيل مكلف. سؤالك متقلب. المزارع يعطي محصول للتاجر، ايش بلاش؟ لا ولا يتفقون على السعر. ما يتفقون على السعر. إذا بعد الوجود، بعد الوجود خلاص. إذا هذا ما هو بيع. لا يقول له عندما يحتاج وسير يقل كل مرة في السوق يتغير يزيد يزيد يزيد. يقول له عندما أنا أحتاج المال تحاسبني بسعر السوق. بسعر السوق وقت حاجتي. هذا غرر، فيه غرر، هذا فيه غرر. اي نعم، هذا يفضي الى الجهالة والى الغرر، لا ينبغي هذا يا اخواننا. تبني مسجد، تبني مسكن بالربا. اي نعم، الربا إذا بنيته في مسكن بمسكن ضيق الله عليك فيه. نعم. لكن هو سؤاله أيضا يعني لا مو هو سؤاله، فيه تلغيم شوي. هو يقصد أنه يأخذ قرض ويبني بالقرض مسكن. أي فالزيادة هي الربا. أما الأصل الذي أوفيته فهو لك. سمعت؟ أي نعم. فقد يبقى لك يعني، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. من دخل بالعمرة متمتعا إلى الحج وأتم عمرته وحجه كاملا إلى طواف الإفاضة، فهل له بعد ذلك بعمرة أخرى؟ كم تحدثنا عن هذا وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ما كرر العمرة مرتين، ما خرج للتنعيم، الذين مع آلاف مؤلفة ما خرجوا. عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته عائشة ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. أما عائشة فلها ظرف خاص، من كان له ظرف مثل ظرفها يعني أحرمت بعمرة مفردة ثم جاءها الحيض ولا يجوز لها أن تطوف، وجاء وقت الحج قال ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، ثم بعد ذلك أرادت أن تأتي بعمرة مفردة مثل صويحباتها فأذن لها. عبد الرحمن بن أبي بكر الذي ذهب بها إلى التنعيم ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة. قد يقول بعض المتعالمين هذا مسكوت عنه، ما يجوز أن الصحابة يسكتون عن شيء من ديننا ما ينقلونه، الهمم متوافرة لنقل ما فعله عبد الرحمن مثل ما هي متوافرة في نقل قصة عائشة رضي الله عنها. اسمح لي يعني أن أقرأ هذه الأسئلة قبل ما تسأل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم البيع بالتقسيط؟ بالتقسيط يعني إذا بعت سلعة مقسطة، بعت سلعة مثلا سيارة ومقسطة كل شهر بألفين إلى ما يتم الثمن فلا بأس به، ما في شيء. ولو زاد سعر المقسط على سعر الكاش كما يقال. نعم. ولما لم يوضح العلماء إيش، بس ما تعلمت حتى ترى توضيح العلماء. ولماذا لم يوضح العلماء؟ الله يعين العلماء. لحكام المسلمين حرمة الربا صراحة، ما ترك العلماء شيء. يا أخي لا تتهمهم، وضحوا. وحكام المسلمين إن شاء الله إنهم إلى خير، فلتحسن ظنك بنفسك وبغيرك، إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاد من توهمي. ما هي آداب الجماع مع الزوجة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. آداب الجماع مع الزوجة يعني ألا تفشي ما حدث بينك وبينها، لا تتحدث، ولا أيضا هي لا تتحدث، وأن تسمي الله عز وجل وتقول اللهم جنبنا الشيطان وجنبه ما رزقتنا. فإذا قدر لكم بينكما ولد لم يضره الشيطان. هو اقرأ الكتب في هذا، الكتب التي كتبها العلماء. الله المستعان، هذا ما يحتاج له مدارس. فطرة. أي نعم، بس عليك بالحلال، عليك بالنكاح، وتجنب السفاح وطرقه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك. هل هناك مشكلة في ارتداء الحزام حول الوسط في أثناء الحج، أي أثناء المناسك، حتى احتفظ فيه بأموال وأوراق إثبات الشخصية؟ ليس هناك مشكلة، يعني ولو في خياطة، ولو في خياطة ما في مشكلة، لا بأس. بس يعني دركها، أقول لا بأس ولو فيها خياطة. ها؟ أي ما في بأس، شرطة تضعها على كتفك ما في بأس، والحزام ما في بأس، كما أقول لك. ما تسمع؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم شراء السيارات من البنك، بنك فيصل الإسلامي، تختار السيارة من الصالة وتأخذ عرض السعر إلى البنك، ثم يقوم البنك بشرائها ثم بيعها للمشتري، لكن يمكن أن يتم التعاقد مع البنك على الشراء أولا، ثم يقوم البنك بإنهاء إجراءات الشراء من الصالة، فما الحكم؟ هذا ليس شراء، ليس بيعا حقيقيا، هذا بيع صوري. والله إنما أحل البيع الحقيقي، والبنك يبيع ما ليس عنده. ليس قصد البنك يشتري سيارة، قصده أن يكسب عليك. فهذا هذه الصورة ليست بيعا حقيقيا، هذا بيع صوري وهو باطل ولا يجوز، لأن المقصد هو بيع دراهم بدراهم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد إيش؟ ما أدري. والأموات التي يصلى عليها كلها وبعضها المصلى يعلم أذكور أم إناث؟ انوي بنية الإمام، صلي عليها بنية الإمام إذا لم تعلم. نعم، الدعاء الذكور تذكر، والإناث تؤنث، والجمع تجمع، والمثنى تثني. أي نعم، والمفرد تفرد. اللهم اغفر له، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهما، وهكذا. أي نعم، والله أعلم. ما هو حكم عدم تكبير المأموم للركوع والسجود والقيام مع الإمام؟ لا يجوز أن يتعمد المأموم ترك التكبير مع الإمام، إذا تعمد تبطل صلاته، لكن إذا سهى ونسي من الواجبات، لأن في واجبات وفي أركان، تكبيرة الإحرام ركن، التكبيرات الأخرى ما عدا تكبيرة الإحرام هي من الواجبات، إذا نسي شيئا منها أو سهى فيتحمله الإمام ولا يسجد سجود السهو. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يحسن معاه، قل له انوي وانت تنوي. أكو قسم يشتري سيارة 70 ورقة، يرجع يبيع 50 ورقة، يقول شنو على متحاج كده سلحاج؟ في هذا التورق، هذا التورق لا بأس به عند بعض أهل العلم، إذا كان محتاج للورق يشتري سيارة 70، وهو لا يقصد السيارة، يقصد أن يبيعها ويرتفق بثمنها، يبيعها 50. نعم، أي فلا بأس.